بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. السلام والسلام على رسول الله. فمع كلمة التراويح التي نوهنا على عنوانها من قبل بأن عنوان هذه الكلمة هو نداءات الرحمن لأهل القرآن، وكما أشرنا من قبل أن المقصود بهذا العنوان هو الآيات التي ابتدأت في كتاب الله سبحانه وتعالى بنداء يا أيها الذين آمنوا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرف أهل الإيمان بهذا الوصف الذي ناداهم به في 90 موضعا من كتابه. وهذه النداءات كما ذكرنا من قبل فيها صلاح وفلاح ونجاة المؤمن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما استشاره رجل واستنصحه فقال يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، فقال رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه جيدا لما بعد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن فوراء هذا النداء وبعد هذا النداء خير للمؤمن في كل الأحوال كما ذكرنا، وكما ذكرنا أيضا في المرة السابقة أنك لو تأملت هذه النداءات في كتاب الله سبحانه وتعالى ستجد أن هذه النداءات الرحمانية اشتملت على بيان كل ما ينفع المسلم، اشتملت على بيان العقيدة الإسلامية، اشتملت على بيان العبادات الدينية التي يتعبد بها المسلم، اشتملت على بيان الأخلاق السامية التي يرفع بها المسلم، اشتملت على المعاملات النافعة التي يتعامل بها المسلم، والتحذير من المعاملات الضارة التي تضر المسلم، اشتملت كذلك على الأحكام العامة والخاصة في الأموال والدماء والحدود والأحوال والأسرة والجهاد وغير ذلك. لذلك هذه النداءات إذا سمعتها لابد أن تكون كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن تصغي إليها وتهتم بما يأتي بعدها. ولقد ابتدأت هذه النداءات وكان أول نداء منها بأدب رفيع عظيم، وهو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أول نداء في القرآن يبدأ بالتنبيه على الأدب، مما يدل على أهمية الأدب في حياة المسلم. وانتهت هذه النداءات في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتنبيه على التوبة، بل التوبة النصوح، كأن هذه النداءات تبدأ بمعاني أو يفهم من خلال ذلك أنها إذا بدأت بالتنبيه على الأدب والخلق ثم التوبة في آخر الأمر، أن هذا الدين دين الأخلاق. ولو أن الإنسان زل وكان ما كان منه من خطأ، فعليه أن يختم حاله دائما به التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أول نداء في القرآن بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية الرابعة بعد المئة من هذه السورة، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا أول نداء في كتاب الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فكان أول نداء فيه أمر بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقبل أن نذكر تفصيل المقصود نقول إن الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا ثم أمر أو نهى، إنما كان ذلك لأجل أن أهل الإيمان هم أهل الوصف الذي يستحق ذلك، أما غيرهم فإنه لا يسمع ولا يعقل ولا يفقه، والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهم يسمعون حسا لكنهم لا يسمعون بقلوبهم والعياذ بالله، ولا ينصعون لأمر الله. لذلك لما أمر الله أهل الإيمان قدم لهم بهذا الوصف لأجل أن يشرفهم ولأجل أن يكون هذا الوصف حافزا لهم على العمل، كأن الكلام تقديره يا أيها الذين آمنوا افعلوا اتركوا، يا أهل الإيمان يا من تسمعون يا من تطيعون افعلوا اتركوا، أما غيركم فليسوا أهل إيمان فلا يسمعون ولا يطيعون، فأصحاب الشرف أنتم في السمع والطاعة والاستجابة. ولذلك في الحقيقة كل آية يكون قبلها يا أيها الذين آمنوا هذه حجة علينا جميعا عند الله سبحانه وتعالى، إنه نادانا بأشرف وصف النبي ثم بعد ذلك أمرنا أو نهانا، فهل بعد ذلك من صيغة أو سياق أو أسلوب لأجل أن تنصح أعظم من ذلك؟ وهو من العظيم الجليل سبحانه وتعالى. انظر إلى ملوك الدنيا إذا أمروا الناس أو نهوهم، الغالب ماذا يفعلون؟ الغالب ماذا يفعلون؟ يقولون أوامر على الفور تنفذ، وربما يقولون هذا أمر من فلان افعلوا اتركوا، هذا أمر من فلان افعلوا اتركوا. فانظر إلى الملك العلي الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يقدم قبل الأمر أو النهي هذا الوصف لك، وهو الذي بيده أن يقول يا أيها الإنسان افعل، يا أيها الإنسان اترك، لكنه أعطاك هذا الوصف تشريفا لك، ثم كذلك هذا تشويقا لك على أن تكون من أهل السمع والطاعة، واستثارة لقلبك ولنفسك أن تعمل يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان. ولذلك فأهل الإيمان الحق ماذا سيكون حالهم؟ سيكون حالهم سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان اليهود لعائن الله عليهم طائفة منهم إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن بعض الأمور أو يكلمونه في بعض الحال، فكانوا إذا جلسوا إليه فأثناء الحديث إذا أراد الواحد منهم أن يستوقف النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع له أو ينتبه لكلامه، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أو راعنا بالتنوين. وراعنا في لغة العرب معناها أمهلنا أمهلنا وانتبه إلى كلامنا، لكن هم كانوا يحرفونها، فقيل أن هذا عندهم في العبرية معناه السخرية والاستهزاء، وقيل أن المقصود به نفس العربية، لكنهم كانوا يلون ألسنتهم، فكانوا بدلا من أن يقولوا راعنا يقولون راعنا من الرعونة، فكأنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فيقولون يا محمد راعنا راعنا. فنزل الوحي على أهل الإيمان ألا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، مع أنها في لغة العرب يقصد بها أمهلنا انتبه لنا، فنهاهم الله أن يتكلموا بها على رغم أنها كلمة مباحة في لغة العرب. ماذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم؟ انتهوا، ما خرج منهم من جعل يقول مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ايه؟ مش اللغة العربية بتقول واللغة العربية بتعيد وكذا، وبعدين انا نيتي كويسة، وبعدين انا ما بشتمكش ولا حاجة، ما تقوليش ما اقولكش راعنا ونحو ذلك، كما يفعل الان بعض اهل يعني الاسلام، فانهم يجادلون في كثير من الامور التي قد حرمها الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمرون بترك الكلام المباح، لماذا؟ لأن هذا الكلام يستعمله أهل الباطل في باطنهم، يستعمله أهل الضلال في ضلالهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا. لما تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الواحد منكم أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبه إليه أو نحو ذلك، فعليه أن يقول كلمة غير هذه الكلمة، ثم أرشدهم الله عز وجل إلى كلمة يقولونها بدل هذه الكلمة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا يا رسول الله، يعني اسمع قولنا انتظرنا، وغيروا هذه العبارة. هذا والله درس عظيم لنا جميعا، فإن كثيرا منا يؤمر بما هو محرم. وأضرب إليكم مثالا قريبا يسيرا، كثير من إخواننا لما بدأ النصارى قبل أحداث الثورة يتطاولون على الإسلام وكذا وكذا، وعلى الخصوص هذا المجرم الأثيم نجيب ساويرس مثلا بدأ يتطاول حتى قبل الثورة، لما كانوا يستضافوا وسائل الإعلام كان يسب الدين. مع ذلك كان المشايخ يقولون لكثير من الناس من إخواننا غيروا خطوط التليفونات بتاعت نجيب ساويرس، كان الجواب من كثير من إخواننا ماذا؟ إيه الجواب؟ إيه الجواب؟ احنا اصل الخط انا ما اقدرش، اصل انا الناس عارفين الخط بتاعي. انظر الى هؤلاء لا تقولوا راعنا، كلام عربي ويستعمل في العربية، وقولوا انظرنا، خلاص الغوا كلمة راعنا دلوقتي باللغة العربية، ما تقولوش للنبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي. ماذا فعل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا سمعنا وطعنا، خلاص ما فيش كلمة راعنا تتقال كلمة، لاجل الا يستعملها أهل الباطل في التشويش عن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا فيه أدب عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك فيه كذلك أدب الصحابة والانصياع عندهم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كذلك اسمعوا، يعني لا تتعجلوا أن تطلبوا منه أن تتكلموا، مثل ما يفعل هؤلاء من اليهود يعني. وقولوا قولوا انظرنا واسمعوا، أكثروا من السماع أكثر من طلب الكلام من رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب أليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم أن عاقبة هؤلاء العذاب الأليم، ولم يذكر الله عز وجل العذاب في الدار الدنيا أو في الدار الأخيرة، إنما أطلق مما يفهم منه أن هؤلاء ربما يكون لهم العذاب في الدنيا فضلا عن الأخيرة. وللكافرين عذاب أليم. ولذلك كان عاقبة من يخالف أمر الله ويسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك في هذه الآية أن من قال كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهل أنها إساءة فهذا حرام، وحتى ولو كان يجهل. ولذلك فلو كان يعلم فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالله، لأنها إساءة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الأدب، أن إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة، وقد تكون كفرا مع العمد والقصد، فإن كذلك إساءة الأدب مع المربي والمعلم والمرشد والأمير محرمة أيضا. لا يحل إساءة الأدب مع هؤلاء كذلك. لماذا؟ لأن الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم الشرع في شخصه. كذلك من كان نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الشرع في أي صورة من الصور، معلما كان أو مربيا أو إماما أو أميرا أقام الشرع، فإنه لا تجوز الإساءة إليه، وأن هذه الإساءة حرام، كما حرم الله عز وجل الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يحرم الإساءة إلى أي مسلم، أو احتقار أي مسلم، أو الاستهزاء بأي مسلم، ما لم يكن ذلك حقا، ما لم يكن ذلك حقا، وإلا كان ذلك غيبة وافتراء وكذبا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كثير من المسلمين يتنابزون بالألقاب. كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وكثير من المسلمين يقولون لبعضهم ألفاظا كذلك فيها إساءة، فهذا كله حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نخرج من ذلك أو ننتهي، وخلاصة ذلك أن هذه الآية فيها تنبيه شديد على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمة الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان بشيء هو من المباح لكن استعمله أهل الباطل في الإساءة إلى الشرع أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المؤمن أن يجتنب ذلك ولو كان في أصله مباحا. نفعنا الله وإياكم بهذه النداءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصعون ويقيمون أمر الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.